إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتما تنسيسمتين أيم سفيدين تيم سفيدين أنا كملت الويتا كي بوسا يوين يد نبدا ويوين يد مسلايك ويوين يقعد دان ولا نفدك يميغين لنا هدر نتسدرد أين يقلا قد يسين ومدان غف الملايكة يميغين يد نسفقين باللي يقلا قد يامن سيسن باللي يخرقين يد ربي سبحانه ولا يعني يقيون العالم ما كنقارن ونزرارا نكني نسوالنا ويرنا وتنزرارا يعني كنقارن انا سوين غير سيغير دي خبر فابي قلما نسبحانو سوين اكن داغن اغ دي خبر وش بيحنا نبيع فلاسة ربي غد سلاميس اكن اغ دي خبر غف سيدنا جبريل فلاسنا ربي ذوين الملك اتنادين سيدي سبقن فابي قلما نسبحانو وباللي سوا خلقن دق النور اكن اسن افكان ربي يعني قوة يعني اكملن المن داكنين ارث ضعان كلامريس ويرنا يجاتن دويد اثي ضعان قرط الصونارا ويد اكن قرن ويقليو اللامر ونسبق نتأكد أغن بالليم بنادم إلى قد يعني هذا يمن سوين سيد سبقنا ربي سبحانه إما رد يدر خلال الملك أد يدر سيسميز على حساب أكنت اسمنا ربي سبحانه وقال قرن قرن دي السبدعنا غادي سمنو الفون صغورس يعني أن تشكين الدينين إلى الملكة كيان إلى وكيان صغورس كان كانت دي السبدع ونحسون باللي غنزون التصل الملائكة ميك فكان ربي الخدايم يلي ونسو ذم أنك ما يعني سو يعني المهمة نغس الخدايم أري خدم نساء أن سيدنا جبريل وكليس سل وحي إنسان دي إلا نتشجع في دي الأنبياء لكن لازم دي سيو ذم وحي ربي لكن ميكائيل وكليس ربي لكن قارن سلاه يعني ذين ردهم جين جنوان جوامان أكن لغن الغلة أكن سيدنا يعني سيدنا إسرافيل يوكلت ربي الصور يعني من سانغر الصور من جزرين فرنسا أكن إمارات قرد دونيت يعني إمارات قرد قال الساعة أكن لغن أسمارات دي سكر ربي غادي يسحلون أكل الميتين يعني وزن البع أكن أسل آخر وزن تغرغر أكن لغن أران الضرب اللي غن الملك الموت يقول كل ربي المدك نرى الطفل الأرواح كم دان الإمارة مثل أكن يقول كل ملك يعني خازن من النار أكن قال تمس يل الملك أكن يقول كل أكن قال ملايكة أرد يسن الطفانات يعني غس يعني كتعبط كمسن ودي كتف لسن أي مر سوضا أربوب وبسر عام ودي كتف أي نسف يوم ربي كنا ريالون يعني دي كتف الرزق نيز الأجل نيز الخدايم نيز تشقين سنة السعيد إيهن المريس ندم أنشتكين أبي أحسن بالليغ اللي ما نكنس الملكة الديلين أكنين إثيوم ربي سبحانه وقال قال ما ديلين أكنين نانو كراك مدانين إمين إسكد من الملكة أكين دي تزورا إمين إسواغن صفة الملكة إمين يهدرن في الملكة أكني يفغان وإنه في عن فلسة ربي السلاميس يعني أغدي نرى أين إيقزران ألخي إيقزران صفة من الملكة ألما إزدي في ربي الإذن ويخبران بالليغ ملك سوا خلقن في النوب ذو طاس لا يثبت سكن ربي سبحانه أم كيت الله يعني تخلق السن ويرنا أي أكنق لا أذلحون ونكن نسيما لا نؤمن ونحصان باللي لما نكي ذينا يعني السن ذينا لا يجن أكنا نحصون تخلق تكين إدي خلق ربي أكن إدي خلق الجنون أكن إدي خلق مدان أكن إدي خلق طاس المخلوقات وياذ الملك انت عزيزين يخلقتني سيوط صفان العالية يخد من خدايم العالية ستي وكل بابي بنوان سبحانه أكن ذا غن أريا من استكتبين إيدي سرس ربي سبحانه ويلاق ابن ذا مكين هذا يمن بلي تكتبين إيدي سرس غورس غا في مشك عنين إيمن بوشو إيدي سرس يعني ينزل في الاسم تكتبين أكين المن ذا كنية أرس بنن إلو مثل سن إلقوى من سن ألالن يعني سر السوضا ألالن ولالن سرفن توما في سعادة السن قدوني أكل الأخر يعني وين يقضوا عن انذنني ويغواليس ويطفر فريديس أثن سلوين إقفان الغرس أرير نار أريور ويرنا نذني مرا يمن لقد يمن بلي نثيث فينا كين يعني عند ربي غادي يسرسل غفلا بيا وادي يسين وقنا قال غادي يمن كان كان السيال تكتبت ادينا غتا كين تسعى ازال مقران تسعى كنقار نقدر ام الحان تسعى كنقارني لاق مدن ازرار شرس خدمه الخاطئ يلاق انا من استكتابين اديو در ربي ويا نغيس بقند من غف منهم في تيدي سرس اما القران الكريم يسرسي تيد ربي غف سيدنا محمد في الناس صلى الله عليه وسلم اكن هي التصورات يسرسي تيد ربي نغي نزلت غف سيدنا موسى في الناس صلى الله عليه وسلم ويا الانجيل يسرسي تيد ربي غف سيدنا عيسى في الناس صلى الله عليه وسلم ويا الزبور يفكي تيد ربي يسيدنا داود اكن انا من سوين من النيض يعني ادي در ربي الصحف من سيدنا ابراهيم دوين اجد امكفكا ينفين انا من اكلتي ديودر رسم الى مرتد في الصلاه نكني قول لقرا لا شو كان انا من يعني في استيادة انا من سويني بالصحان دويني بالكوان كنقام كيغمسن يعني كالاخبارني ايه قلان دكسن ام القران الكريم امير دي خبر سويني قلان زيكني سويني قلان اميرني سوينا ريلين اكذا غن نكني نحصاب لي غداد القرآن الكريم ربي سبحانه يسرسي تيد غاف سيدنا محمد إل من فلاش أبصر ربي السلاميس إل من داك ناري ولا لما ينس يعني غروز ما ولا كينيا لكن داك نارا نامن سيغميس النايضين على صخبار النايضين إقلان يعني كتاب النايضين دا شكل وقل قارا غادي لين سوا حرفا ناغد سوا زيفا ناغد دي مدانا دي موسنا ولا إتي دي سبدعان أم سورا غانا في التوراة دا الإنجيل سوا غانتي مولانيز ورزي الناس وصنقزن دقس ويرنا وتسجينانا أكنيتي دي سرس ربي إمانا نينيا إواث مثلنا بلين على القرآن الكريم كان إدي قران دستيان أقويان إصحا أكنيتي دي سرس ربي غاف سيدنا محمد في اللي سرس ربي السلاميس إقيم أن حصوم بلين ذاين بلين خطش ربي سبحانه إتي دينان ويرنا أكن دغنا رنسين بلين غمارا نخدم سويني قلن كتابين كيام إلاق أين إدي يدر القرآن أينك وكذ القرآن أينك جا القرآن دينك قيمن دينك صحان دينك العقل نغمولاش أينك نسخ نغينك كس نغينك صروح يعني معنا سور يغلر يعني دينك العقل إن وقتني دين رد يد ربي أكني السمان يعني الناسخ والمنسوخ يا التكتاب يا لك نقارنا من العقدة قديم العقدة ما ينوت يعني العقدة جديد وين نبدا كتابني قاعدا سوا نسخن في القران الكريم ثورا الى قبدا ناكل ملا روميين وذاين اعراب اك يعني القبائل اك بنز اك مدن الدنيا الى اين راه القران القران الكريم خاطرش الانسان جاربين دوينك صحان دوينك زكان دوينك قيمن دوين اكن داغن اقلان اكنيتي دي سرس ذا بنوان ويومر سوا نشتكي يا لمدان يناد ربي سبحانه وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه معنى مهيمنا عليه حاكما عليه يعني الانسان راه يحكم يا انت كتاب يا ادريس تبيني قعدان وري جوزارا اي مدانين اكنا راخد من سويني قلان ديك السن اميد انتوالي اك قرنا نتفرض ديانا نثارو ميد نغثر نصرانيد وايض بشر دينا كي قر انتفرض كتا بينا كينا انيني وري جوزارا اي سرا نخدم قويني لا نخدم من لما في قعدان ذيني قجان القرآن الكريم ذيني قعد بني ذيني صحان وذيني قلقا اقلاق اكنا رايخدم يس يلا بدان ولا ميهم يعني مرا يمن بنادم استكتفت كنا استكتفين إدي سرس ربي أن يحصون باللي ربي ميدي سرس يميدي نزل غفيان القوم تكتف يعني إل من دكني غريلين ذلال سرس سوضا الهدايا سرس سوضا يعني أرودم العالية أكن داغن إميك جار الشرايع لما تقعدان على حسب أكني قلام زمن سن على حسب أكني إتلام لحالة سن ويناد ربي سبحانه يعني إل من بونشتكي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إما رمنا من كتابين إدي سرس ربي سبحانه غاف الأنبياء وبحصون باللي تكتب أراد فرن سينا رجل يعني تسفة سن تسوذر تنسن هذا القرآن الكريم أكني دلنا ربي وما العقد مين ودنا العقد أكفور يعني العقد جديد يعني تورات ذا الإنجيل يعني العقد قديم ذا تورات العقد جديد كيا ذا الإنجيل ويقول قال ما دنا ذا من نسيس سنت ويقول قال ما ذكرن خطش القرآن الكريم دوين دي كان سني غنسن دوين دي فكان ربي إل من ذاكني أي قلنا ذا سني قيم أكني إي وثا أثني جديد القرآن ما إلا ذاينيك فغن مع الناس أينيك خلف القرآن إلا أثنكس أثنذكركين أيني دي مزقن ذا القرآن ذاينيك لقن أكنين إدي نام ربي سبحانه أكن ذا غن ألا منن مدن سنشق عنينس من بعد ما رمنن كتابين إدي سرس ربي صغورس بلا شك يسرسيتيد في الرسول في مشجعين مقفران اقفرن إل من ذاكني أروكلال يمشجعكي نار أشجعكي إل من ذاكني أرالفذن وتسوذن تكتبي لكي وتغرن غفلق ومن سن ونكني غنى من بلين يمشجع عن ربين يشجعيتي إل من ذاكني أرده ذون اللمان أكنا بس نسبنا ويرنا مر بسيد العهد وزمان سيدنا نوح ألا ما بالوقت سيدنا محمد في اللسل صربين السلاميس ويرناك الدين ربي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إيه يسبقنا الدين لا قلنا نوكنا أكسين سلمن أنا من سيسن أكني وثا ويرناك يتشجع ربي يا للقوم يشجع زن النفين أرغرسن ويرناك يسبقنا الدين ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لكن الدين لا ينظرن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وتصل يد يد سفنيها بالليل ربي سبحانه إيش قاعد إيش قاعد ينس أرقوام إنسن أكان هنا يفنثل يمرنا من ونف بالليل نكني لما نكين أغيج أكني أرين السين بالليل وين أريك فرنسي وندك سن أثن أمزون يكفر يسن أكل مدى خطر شحال ديوان أكي ينغنك يومنا كان سويكي مورو من غير سويكي أكد سكين بلي نغلاق ربي سبحانه واتسامن نفس السن واتسامن نفس الرسالة يعني سوين سيتي دي شقع ربي سبحانه ويرنا وين يكفر نفس الرسالة يعني سوين سيتي دي شقع ربي كيركي وندك سن أمزون يكفر يسن أكل مدى أنوالين غذان ذي كان كامي ديننا ربي سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين يربي يعل يعني ويد إقلان بالوقت العهد سيدنا نوح وسكذبت أرومين النار سيس أمزون سكذبت سك الرسل خاطر شوينك سكذبت سيوان أمزون سكذبت يسن أكل مدى ويا ذيرومين سكذبت سيدنا محمد وغين يعني النصارى أي من قرنك نغى المسيحيين يعني النصارى يمين يوهين الظفر وش بيحن النبيان ويرنام سكد فنسيس يعودي تنشرع أنزون أور سكد فنسيدنا عيسى في الأسلام الربيع هكا يمين يدي سبقن خاطر سيدنا عيسى سيمانيس يوم ريثن في الأسلام الربيع أكني ويبشريثن باللي غد ياس أن بعديس ناغز فيرس محمد في الأسلام الربيع السلاميس ويرنام أي غريتي بشر المن ذاكني عريتي سينان المن ذاكني أرامن السياس المن ذاكني أرث ظفران المن ذاكني أرحون كفريديس وذيرين صغار ديس وذيرين كلماس إيهم وذن فيهم في الأسلام الربيع السلاميس ألا تسلك نار تسمن عن ألا تسوفغن إطلاع من الجهد أرثفاف الليمان أكني إدي سبقنين ونكنين إلى قنا من سلم بيات إدي سبقنا ربي سبحانه ومن غيتي ديودر ولا قال غاد نسلو الفوم صغور نغاكين داغن خلان كيسميون ناكلنا بيات ذاجبات كان كان غاس بدا أني نين يا نبي يريد سيد ربي سبحانه ومن غيتي ديودر سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا نوح في الله سلام ربي أكل ملان ويعني ويا سيدنا محمد ويكين أولو العزم من الرسل لمن يريد ربي وطس ليات جلستي وتلاقي ديننا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم يعني سبقنا ربي سبحانه ونكنا علاق أنسين لم يتكين أكنا إدنا ربي سبحانه ويرنا حصان بالليل عطاس لم يتكين شكع ربي إلا دويد إد يدر اسمه ونسن ويخبر يسن أنفين ويحكي يزد يعني ينا يزد ويحي يزد أي إقعنان إتيعنان اللي حالا سن سيران سن بالعهد سن القوام سن لدوين أزديو ديرارة فلسن ويا ذوال ينديه سبحانه يند ولقد أرسلنا رسلا من قبلك نشجع عد يمشجع نوقف ذي اللان ويد في الحكاية في اللسن ون اللان وين أزديو ديرارة ويا ذوال ونحكارة في اللسن ينيس منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه إلى قد يسيني بنادم أذي حسون باللي أذي خدم الشريعة سيدي شقع عدد غام نبيع خاتشي مرنا من سنبيع كيا إما أثنى من وذن وانا من أكل لغم سويني غدي كوين سويني غدي يمر يعني نقص الشريعة ينس إلى قان خدم يس أكل وثا وينو نخدم نقص الشريعة سيدنا محمد في الناس نصر بيان السلاميس وري الله رمض المؤمن خاطر سيدنا محمد في الناس نصر بيان السلاميس الشجاعيه بربهم اروق امدانا سمتا لكن الدين ربهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إيه الى قندمك نيم اريلين مؤمن ان يخدم الشريعه تنسلم اكند لنا اكند غنى ريا من سواس الاخر اسني قرد الجماع ربهم قرد السحيوم الميتين من بعد ما رمث النق أتي دي سحيوم إتي كرت النيض أكني أراك حاسب أكني يليون أندان أرى يروح إمرني أتي دي جمع أكملا ودس أكيد يعني إيه الحفان يلان ويرنا أكنا رأيسين أني إعليان أكن قارن ودسين باللي ربي سبحانه ذا سنين ذا سيبوعرن ويرنا ذا قروها للأرغرس أكملا ومبلا الشك مدن إمرا من نسوس الأخر أخذ من سوين قلا أكن رأس من عن إيمان السن يوين يقذن أي أكن أخذ من سوين سارو خلال أي يبغان دوين الشيطان مع ناس يلد تمز ويلا وثلا أكن قرن الجنة أكن رأس مظهر الجنة إلى قدس المضايا دويا إلا من ذاكني أرثو كلا الله الرحماس سبحانه ذا العناياس ذو صور في نس دوين السرمض أكن أرس في تسيس أكن دعني تنتمس تني سجد المدن تني دع عن مدن إل من ذاك اللي أردتي يعني أردتي سمنا عربين يوصل إلى قسم المية سوص الآخر إلى قسم من سجنة ذاكن قام تمس واتخذ من إل من ذاك اللي أردت من عن إيمان وين يوصل أكن الدين عربين سبحانه وطاس الليل إيمان يدي سجن باللي يلاق المؤمنين أسم عن إيمان سن يتمسكين مثلا ذنبيا كان كعمي الدنا يناد واتقوا النار التي أعدت للكافرين حذرت سمنع الإيمان وين يتمس إديه قام ربي إي كافري وين إيا لندن أكن ذا غن إقوانا بندم الجنة إقلاق أدي سقسيا ناغي إقلاق أدي يفك الدهنيس ذن جهديس يلم دان إن من ذاكني أريك شم أرغرس ويا رجل ذاكين حصان باللي كني دينا ربي سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون المؤمنين كي ذويد إقنعم ربي سبحانه ذويد إقوعظ ربي سبحانه سالجنة ذكي أكما يتمثل إيه نصر الأخر في الله إلاق أتسمن ميس واللي ما نسوس الأخر ذين ركني جن أكوني ذمرن أكوني سوضن أكنا أدخل من طعا وأكوني أرد فرس أكوني سنتوضة كنون أكنا أدخل من طعا أكني ذا غن أرد وقذم المعصية خطرش المعصية نغيب قاضن نغيب نوفات نغيب نخدايب ذين ريت جن أمدان أكنا ريت سوى حق في الناس أسن يمس القيامة يليون بلا الشك يسرم أمك أريني أكل بعد ما رأي من سواس الأخر أكل لغن أريني من القدر سل أين القرن كنية سل مكتوف أين قران ربنا سبحانه ذي ريث ناغد العالي قريح ناغ مليح أكنسينا وتؤمن بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره إما رأي من بندم سوين يكتب ربنا سبحانه يعني بلاتنا ربنا يكتب يا أين تزلن يا الأين قدرون بدون ثكير يا الأين ريات ندم دويني صدران دوين رصدرون أكمل زاد ذيني كتب ربي سيك زيكني ويرنا يعني ويجاث ذيني كتوحفظا ذيني كتوجمعا كنقن اللوح المحفوظ يمدنا ربي سبحانه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويرنا ربي غادي يصوت عبد الله بن عمرو بن معاص فلس بافاس ديال الصحابي رضوان ربي يمدنا ينادي واش حنا سيغي واش حنا نبي يمدنا ينادي يكتب ربي اي يعني المقادير ديال الخلق وقبل ما يخلق إغنوان هذه القاعة سوازة من 50,000 إسبوع سن إنو كنا غير مرنا من سن مكتوف أنا من بليان أين راي ظلون دون دان ذين يكتب ربنا سبحانه ويرنا كنيدنا وربك يخلق ما يشاء ويختار نغو يفعل الله ما يشاء هو تصليا قالت إيدي سبكين يوم دان إيدي من داكنين أريا من إسيس ونو كنا غير مرد ندر أنشتكين أكل ملان ذين سريسين بنادم أكني غادي يدر ربي سبحانه بالدليل يعني غا في الأركان كاين استسا سقلاق أليا من بنادم أكني غرايلي غادي المؤمن العالم يدرد مسناوكين إما غادي يدر الآية كاينة قدنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إما أنا من سوى نشتكي أقوي أنا من سوى ربي سوى صلخة ذا الملائكة ذا تكتفي ديسلس ذا النبيين أكن ذا غن إديو در الحديث بالإيمان سوى القدر ونحسوني هنا يثمثن لما نكين غين ري جن بندن أديسين أديسين أكني وثا تيجتا إخلصا ومؤير نيزن الآيان هدي سبكن إنا كل شيء خلقناه بقدر عقله يال يعني مربي يلشي خلقتي يعني سلعنايس وانسانيتي قدرا وانسانيتي دي خلقا وانسانيتي دي فكان أكني وثا ويرنا ذيني قفغا ربي سبحانه وإقلان أكني ثي يبغى أكني ثي قدر أكني ذغم إقلاقة دي خلق في الناس ما ينام تسلكن تستلتا يعني يمدنا المراتب كي ندرد الإسلام ندرد الإسلام تجدين خمسة ندرد الإيمان تجدين إستسا لكن لغن يد الإحسان تولغ ذا شو يد الإحسان الإحسان ركن سيماني ركن سيماني تسك جديد إكوان إكسحان إقلهان إكسوان أكن لغن في المقلاق هذا يستخدم يلمدان المن داك نارس وف أرغورس يسبق نسيد وينال الإحسان كين وهو يعني المعنى أتعبد ربي أن زنت زرت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكا ويسبق لدي الدليل يناد ربي إن الذين اتقوا والذين هم محسنون ددغاء إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هكا ويسبق لدي ربي سبحانه يمدنا وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إذا أكن ذا غنب السجن الدليل المايض من الدفكان المستوكي يناد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه هذه سبقنا ربي سبحانه وتعالى بلينا الإحسان كين ذين مقلا قد نذل ألا يستهنيس وضي حصور بلينا ذين رتي الجن أكنا ري ونعتي أكنا قامتي غوسي وينيس وأكنا رتي خذم أكني وثا وضي حصور بلينا يلد ونيتي سكذن ويلد ونيك زران أي نيك خدم أكني تي خدم عند ميلا أكن ميلا بلينا ربي سبحانه إلى إمارات قدر ديون لذلك لا تخدم كل أين فرا يرضو وذين إقلق فأكن قان فرا يسين ومدنين أكن ذا غنو يذنكني ربنا يخلال لقدر أم قران يخلال أكن قال لعنايا سوذن إكسوان خطرش ربنا إلاق أنسين نكني بلين أين ران خدم ذين فراغ يحسر إلاق نخدم أين سراغ يفكسر نكلال الحسنة ويفكد الدليل بالحديث الحديث الحديث من جبريل في الأسلام ربنا يتوسن سون وذم أم قران إمين يتصوب سيدنا عمر ينال نلا يون واس نقيم اوش بحن بيه اقلع كان كان على ما يدي الشم يون ورقاز لبساس يعني تشش بحان في التصفاس اش قوبس نغش قوحيس كنقى ندبر كان التصفاس وريفا نرى في اللاس لافر قسيكل وثي السينارة كركي وندقنا يعني وريفا نرى في اللاس لافر نصفر ورتي السينارة كركي وندقنا يقيمد أروش بيحن النبيان في اللاس أصور بيان السلاميس ويضغع رد أرغورس ويسكرتي شرالي نس يعني غي نسنطعيت أنت في شرالي من إنس ويسكري فاسنس سوف لام تغميوين إنس ويناياس أمحمد خبري دغا في الإسلام يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم وينس كتير ذي تينس الإسلام أتشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتشهد باللي يعني أوري اللي يعني أشرك بربي ألا ينسكن على العبد ألا ينسكن بخلال العبادة يوحدث ويانا ما تسمن باللي محمد في اللي سبس ربي في اللي سبس ربي الإسلامي دي مش قاعد وتظل وتفك الزكاة وتضم رمضان وتحجب أرو خامس ما إلا تفيد فزمان وتفيد بريد يعني سوعد سوير نفس صعيد أين سرت حجر ين يستيد يعني صدقة يعني يند نعجل أمكات السقسين ويسنان تيد يعني ناس خبريد غا في الإسلام يناس الإسلام أتسمى الصرب بين سبحانه والملايك تينس وتسكت بين دي سرس غا في مشجع نينس دي مشجع نأكل دغن إدي شجع ويد يعني إديو درد ويد أرن أديو ديران عطم ليسن وسكريضار الفرق كرسل واتم نص وصل الأخر واتم نص مكتوب من قرص القدر أين إقلهان ذوين والنهر أين يعني إقمليحن أين إقرحنك مقار يعني أين ركز فرحن وين ركز سرو يعني إسكنسينا وتؤمن بالقدر خيره وشره إنه صدقته أي يعني تدس ينس خبريد غاف الإحسان ينس الإحسان أتعب من ربي أمزون زر ما يلغتش متزري طرام إنسان إزاكي ينس خبريد غاف الساعة أي وقت رث مقردوني ينياس أولي النار ويني توسقسان أميني تدسقسان يعني أولي السنارة ويني توسقسان أكنيك السن ويني تدسقسان ينس هي خبريد غاف الله ما رفينس ينياس أدارو تكييف لليس ويرنا ما تصدرد من الدين إيقا داري للحفية نتدون عريانا كندا غني تدون ذي مكساوني الله كتن يعني أقول لي هاك نقارن فنون وسعلين بالفريان إيهيم إينا ياس أقلع نقيم يحكي سيدنا عمر يناد نقيم كان كان خلاك من الوقت ومن بعد يناد سيدنا محمد في الأسف صربيان سيدنا إينا ياس سيدنا عمر يا عمر أتدري من السائل عمر حسب منهم إذا ما تسرني ندوني دي سقسنك يناس الله ورسوله أعلم يناسه وإن الجبريل يساد إن من ذكني أرون نسل مذ الدين الوين ما إلا تسيك جديد تستيطا إقلاق أدسين يمدن إلا قد سين نفين إدي شقع ربين سبحانه أتسين ما ينسل من بلي نفين نوين محمد في لسة ربين السلاميس أتسينم تمسني على عليا أتسينم أزاريس أتسينم يعني عم نجدوديس دوين يعني سودم أنا ثونا سودم أنا جمع نصاب محمد مسن عبد الله مسن عبد المطلب مسن هاشم وهاشم كين قريش قلا وقريش لا شك ديون ودروم ديون تدار نعي قلان يعني ديون ودروم إدي كان قعرفن الدريان يعني الدريان سيدنا إسماعيل ميسن سيدنا إبراهيم الخليل إما رانسين أزاركين إما نسين إما رانسين أدرومكين إما رانسين أكن لغن الجدوديس أنوالين بلين في اللسل يعني في سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم الرحمن ربي الصلاتي السلاميس أكنين إديوسان ويذن بيننا في اللاسة صربين السلاميس أكن ويرنا العمر ينس يسعان 63 إسواس أكن شحال يقدر بدون إتيس يدر وكان يعني اختلام تدر في نس وتغذيب ألمان يتصور 63 إسواس ذك سنة يعني 40 سنة يسعدات وقفل ما تديش قاع ربي وقفل ما ديني ما ذن فيها ما إلى 23 إسكاس النايضنين يسعدات بالوقت قيت تشجع ربي دي مشجع أرمدن أكل ملان يعني وانا ما يثمثل ولم بلي نفي ثلاثة صرفين تسلامي اسمي قموث إلا يسعى أزال من 63 إسوكاسي وكنيد لنا أتنفضون أزقن أمزوارون إسوكيد أزال من 40 سنة وقبل النبوة وقبل ما تيريد نفي اسمي تصوض أروس أرسوكاس ويس 40 يقدي سرس ربهم في اللاس القرآن يتي على ربهم ديم شقعيس أريم دانين أردونين أنت يعني غادي يبدا أكملا أردني سمتا يمين يدي سبقين باللين قمكا يقيم خيرا بالمدينة أكن داغي أنوالي باللين ينب إثي ربي أولا مزوارو إدي سرس ربي لا ينفى مزوارو إدي سرس ربي لا ينين يدينا إقرأ أكا ومن بعد يشقعيتي يعني لا ينسيتي دي شقع ربي سبحانه أم صورة نين المدثر أكا يعني المدثر ويرنا يسفقند ثغرين أكين ثغرين إقلهن ويسفقند باللي كان قد يلول يعني قد يقلان قد يكر قد يمغر قد يقنا ذي مكة ويهجر المدينة الشقعيث ذا ربين سبحانه إن من دكني أرى يسمنع من الدين الشرك إن من دكني أرى تيوله وسنيني حضرة الشرك خطرش يتسكى ولا مطران فم قران إقلا خرط نوين ويرنا الشركة كين ذيني قعرن وذيني قون الحرام هكا ذيني نديري خاطرش الشرك إمارة الشركة من ربين كراكيون قربوا بيينس ناق الألو يينس ناق اسميون يينس ناق الصفات يعني أتعلم خلان المخلوق أشتفك مازال الربين نغستفك متام كانت الربين سبحانه وكيد الشرك وقال قارنا الشركة من ربين ويرنا يسبقنا الدليل بوانشتاكين يناه أكنين يتينها غف الشرك ويولهيت أنك نرى تخرا وكنرى لولا وكنرى رسما عن إيمان سن الشرك إذا أرد التوحيد التوحيد كان بلا شك تحصانت باللي نظوين علي عبدنا ربي وحد دس ولي الشركة يدس إخرى هكا أثي عبد إيمان سبحانه والدليل بونشتكي وين قد ينام ربي يتصورس تصورس نين يتواس من الصور يعني نقص المدثر ينايز يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر المعنى قم فأنذر هكا ذا شو المعنى قم فأنذر أمزون استني ذوينا روحي ويذيلي إلى قتو الهار وإلى قسم تني يعني غتسوق ضر أكنين يعني إلا دينا راتي ضرن بين خدمن إلى قتو الصيد والهض وتنهوض غفين خدمن ينسيه الشركة يعاب أكنين أرسل تفك الثغرين يعني ثغرين العليم أول العليم أنذين العليم أكا ميدا أكين أديلين سوشهم سوشو على يدير المدثر أوين رد في كنتي غريم ينسي مدنين إنه تنغف الشرك ومري تنس توحيد الناس وربك فكبر يعني إلى قد عظمت وتعبضت واستفقض زلم القرآن توحيد أكن رسز قض يعني كن قرن طاهر يعني ما تسز قض الخدايمي أتجطنت زديق أكنك سيزدق بنادم اللي بساس بقشيس أتسيزدق أكني وثا وتسفون وتلين صديقة ورتيلارات قص ويدخرا نشكر أمزون ورتيلارات قص ويدخش لاب الرجزة وياد الرجزة فهجو الأصنام يناسي مرني اللان الأصنام يناسيه الجيت رولاس ذقريت إلى قتس بريد قص أكان دويد أكن داغن يتفرن إيه من فين يقيم إلى عمر التوحيد أزن عشرة سكسر إذا عوثنا التوحيد أكن راع بظن ربين سبحانه أكني وثا من بعد عشر سنين يرضي ربي أريق النيم يعني في الوقت النيم الإسراء والمعراج هكا ويحكي دين في أنفسات ربي هذا السلاميس إمان اللي سبقني وقفل دي هاجر يعني سبق كان المدينة يناد اللي هنا الحجر يعني ذات الكعبة الكعبة هي مثلا كان كان مد يساوين سبضان يذمرنيس يعني القاع كان قرط مقرطيس أما ذا ندم يعني تعبوت يصف غدي أوليس ويسردي سوامان يعني يتشورس الحكمة غد الإيمان هكا ومن بعد هكاثي من ذاك النين دون بيوث كنقرن يعني الدابة تشبحانت ثلاث سداو أسردون سنيق بوغيوني يقرنا سبوراق ذا شو كان الشركي ذيس أن دان ريوض لكن قرن أطليينس ويدان ديدس ويدوك ديدس سيدنا جبريل في الأسلام الربيع ونوالا غاك ممكن تصوض لأن الصحابة لم يتحكين الحديثة كي قيت سفقنين يقولين اللي غام زوارو اللي ناس تبور ثم سيدنا جبريل من بلند هي ذاك ناس الوكيد محمد في الأسلام الربيع الأسلامي سيدنا سميلا يعني غام يديوسان شكا نساكنا للدياس سيدنا عميه ومن بعد استرحب نسي ساكني وثا ويفنق اللي غام زوارو سيدنا آدم أكن يعني غني يسكتي وايضا لما يصوب اري غني وي السبعه ونولا يعني عم خيد يعني تصوبا المسنون عم خيد تصوبا يعني ايني فام زويني كزرا زويني ديسف كنا ربي سبحانه المعراج شكير ويرنا يمرني يدي فرض ربي في الناس ستي زيلا كاين خمسه صلوات كاين ويرنا ويزول مكه مازال ثلاثه يسكاسين أين يدوسان من بعد سيهجر سيك مكة المدينة هكا هي من فين ربي سبحانه يفرض قيضة كما قال إسراء المعراج يدي فرض ربي سبحانه يتسول يرفض الرسل يقنوان يفرض أزد إستيزلان إخمسة ويوقف المدينة وجر يعني ستلتان يسكسن ونوالا مخي قلنا من فين فلسة ربي السلاميز يسلماذ ويسكني الأمة ينسل كنقارن في غوصي ويناكين أكنين إيلانت ويرنا من بعد سوكو سنين يعني من بعد سوكو سويس ثلاثة قد يفرض ربي سبحانه الظليث يهجر وش بيحنا نبيه المدينة المدينة تم دين تنين قد تقبلن إما ولنس الأنصار قد قدر نبيه في لسات ربي السلاميس يكمل إثو درتينس والهجرة مش المعنى عن الهجرة إما ردينين يهجر نفيم في لسات صربين سجن كان المدينة يبان يعني إذا سكننا إمين يروح سجن كان المدينة الهجرة المعنى ذي سوينس دون ما فينس إمين يقفد الأمكان ومكان الشرك أرو مكان الإسلام أم إمرنين يلا وقف المد يفتح ربنا سبحانه في الناس وقف المد كش من إمولان كان الإسلام سمتا وقف المد فين يعني الدعوة ينس تغري ينس أكني إثلا لن يعني إمزدغ المكان نغنت وثنت ضرقنت وفغانة الغن أكني تزرع إيهن انسان يهجر سدينيس خاطر شي مثلا إمرني مكاني ذا مكان الشرك يعني وبلغ ناردو سيزولي يعني الشرك ضربي وكفرن أكني يقروح الدعوة ينس أن دام على يعبد ربي أكني وثا أن دام على يكثغر ينس يعني أكن رد السبقن الإسلام وتسبد ذينا وذي الصح يعني نسترحب نسيس أكني وثا وفكناس أذم العليا ويدوين إقدوك لن أكن داغن الهيدس والهجرة أكني قارن ذينك فرض ربي غف الأمة الأمة أكين أكن راه هجر يعني بمكان ماك ثمور يقل الشرك يقل الكفر أرث المور يقل الإسلام ويرنا أكن ديننا ومسنا وكين يعني بنادم إلى قد يهجر أكني وثا أكن لا يعبد ربي سبحانه أكني وثا وأكن رد السفقن في غوصوين الدينينس أكني غوري تسينانا أين رثي منعا نغين رثي حرا نغين رثي يذن نغوين أرثي تججنا لكن لا يعبد إيه ما إلا من فم منز وريع بضرب وريع بضل ربي لكن وثاني بمكاني ألي هجر أن دع رياف ثل لينس أن دع رياف ألل التي سري مكن إملس أن دع التي العبادة سجع وثلها والصحة والسوع والهجرة كير أتقيم ألمان تنقر الدنيا ألمان تسويع الله خير ذا نجد سبحان ربنا سبحانه أكني إيد يدرك وتصليات جرسنت أكني دينا ومسنا وكين جرسنت يناد ربنا سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يسبق ندر ربي سبحانه إيوي قذي أنا إقعم ذن إل من دك نرقي من كم كان ويعني ورزميرنا نغذى عبدنا ربي أكني وثا ويرنا لن أن تشكين يلا دولان أكلين غرفنا بريد عندهم أمزون ويدك عاشن مثلا أسنين تمورت يعني الكفر أي لقد سن أرتمورت الإسلام أكلين غرفين تودر تنسن تغوصي وين السن أين خدم سلم مع ناس سوى زاليس أكلين تفغى ربيع ما إلا أسمي دوس الوقت قيت فنت الملائكة يعني ملك الموت يطفل أجل السن ويرناغ موزن لو من تنفس من تنفس ونشتنين أي غر يعني ورتهجر مارا أي غروس في الدل مرة عن كان مدام كان يكين في النام دون زميرا لغان زارك نواثا ونزميرا لغان عبد ربي نصر لينا أكا دوينا ردينين وثلان ولا القاعة متوسعا وزمر وزمر ما تزبد المتدر نغان كان نغفم ورد نغدا شو إيه غيناد مدام عمد نيمان سن مدام يعني نزمرنا زمن عن نيمان سن يرنا وقين إيه سيمش يعني جهنم إذا خمس وتسيمس أرد الجن إن ألا إجدوا نزميرا لمساكين إضعفانا إن المضن إرقزن نغ الخلف نغرش ولاش نساكين ورسعينا بريد ورسعينا كنقارن ألا يعني نسوشون الوسيلة نغ تساويد سرفن أبريد أن دغر في دلنا مكان إوي ذاك أسمي عفو ربي سبحانه واسمي السورف خطر شربي إذا السورف أمقران أكن غني الدين بيوت ليا يناد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي العبادي وإذا جيبوا منين وقاعة توسعان غسمة إلى ثمرتك الضاق زمر ثمرت النايضين أتوسيع إيهيم توسعان عندما رثفن أبريد المندك نريث عبدهم العبادة العالم يناد ينمسنو مقارن البغوي يناديه سبب إجان الآية التي أكنرت دي سرس ربين سبحانه يناد يعني مثل ند في الموس جنس المني قلن قم كم سكين لن قم كان ويرنا غور هجر نارا ذا الرسول في الله سرس ربين السلاميس يمين يتيمر أكنين أرى هجر يعني من كم سكين إن يسن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يغرى يسن ربي ينفهتن ربي ويسمى يسن اسم الإيمان والدليل للهجرة بالسنة ينادو شبيحن البيع فلاسة ربي السلاميس لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وتنقضى عرى التوبة الهجرة ددغى وتفكر التوبة وتنقضى عرى التوبة ألم ددغى الهجرة يعني الهجرة أسيك لك نغذ الدل تمور ترطيض نغوين ري جنم كانك وذي روح أرويض نغذم ورثرويض أن دمك لدنا أذي في الدلم كان الضيق أروح أروم كان الوسع نغم كان الكفر أروم كان الإيمان نغم كان الشرك أروم كان التوحيد يعني موت نقضى على الهجرة لكن ألا منغط نقضى على التوبة مع ناس ألا منغط غير التوبة مرت مفعالة يعني تشكين يقفلت ربي ويرنا ويجات يسولت أمزون غسما إلا مدن توفن وتسواق فلا التوبة غسما إلا مدن سغلا وريقبل لا ربي أسغل سلم لا شو يعني موت نقضى على التوبة لكن سيمانيس ألا ما سوليد الشرق يطيج قرد الشرق يطيج قد جيها مكثمة من الشرق يعني مكثمة لكن قارن السلوم يغالي الشرق مكثمة ومالو يعني مكثمة المغرب قرد الشرق قد الشرق كن يتولم يغالي الشرق قد المغرب إما لا يوالي من الدم إما رنين الشرق يطيج ثم من الغرف أضحصون بالليم إمرني قوري قبل لا ربي التوبة ذي ندي سبقن ربي سبحانه وقطاس لا يرسل تنمدنا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ينادي الآية ثكين يعني يسبقن أسمى رديالين يطيج نغد الشرق يطيج المغرب إيه ما يثمتن أغسلنا ربي إيه الوقت كي ديال ليحة لغاكي إيه نفيا فلسة ربي السلاميس إمين غادي السبقان أليشتاكين لوماس إمين نكنين أثنسين سوى نشتاكين أكنين أران حصوم أمكي قلهم نزروينس أمكي تلان تغرينس أمكي تلان الدعوة إدي بوين إيمدن أكن ملان وكنين إمارسين إمارتسين أكني وطام أفضفرن سوذم إقلهان وكنين أرامن نسيس سوين إدي بوين أكن داغن إمارة توسق سنت الناس أدفكن تيرديث العالية لكن داغن راح صون باللي غنفيه من بعد ميك هجر المدينة يعني سجن كام المدينة يقيم دقس أي ندي قلال في العمريس هكا يقيم دقس يقيم دعوم ويسبقنا يد تشرعية يعني الإسلام يمدان الأكل ملان يسبقنا الزكاة ضد مونينس ضد الشروطينس ديال تتسلم تتسلمين اتيعنان أكن داغن ويا ذا الزمو أكن داغن ويا ذا الحيج أكن داغن ويا ذا الجهاد أكن داغن ويا ذا الإيمان بلا ما يتسو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذو طاس تغوسيوين كنقان ديزلان يعني أذمون بود ما يعني من شرعي تاكين تنسلم ويرنا يسبقند باللي يقين يدعوه ويرنوه ودعوة تاكين ويزقى في اللاس ويفد في اللاس أزال من عشرة يسوق السن إمين يقصوض عشرة يسوق السن ذاين لا يسوضن إتلا توستين يسوق السن إمين يموت في اللاس صربين السلاميس يموت غفتقر العليم ويرنا يجاد الدين دوينيك زقان دوكينيك بانن دوينيك فدن دوينيك صحان ويرنا وش في حنا نبيع في اللاس صربين السلاميس يمين يموت وريموت ترى ألم ما غادي يسجن يا الإقلاق هذه السنين يمدن غف الخير يسجن زنتيد ويرنا يوم ريت نسيس ويرنا يسنهل دول ما ونينس دولل أري السوضا يلي ونقل له ماس أرغرس يسجن زنت الخير ويوم ريت نسيس أكن داغل والهتن ويناسن يعني حذرة الشر خاطرش أكون يضور والخير يسجن له ماينس الخير يسيقو صان اللو ماينز ذا تسوحي ذا يتمثل تسوحي ذي لها تسوحي ذي سوام إلا قد جمع عبادا ون ديانا ون تفنى فلاس ويرنا دوين أكنا الخير ما يضوذ ما ون إذن ما يضنين دوين يكتحب بين ربين سبحانه دوين سرى يرضو غافيال وين يكتوصف نسيس غافيال وين يتخدم غافيال وين يسيفكان يعني أكن قارن أزر فينس نغيف كياس أي نقلع أستيف أكن داغن الشرك الشرك فيك حذر ناغي قصان ناغي نهى وناغي ولهتني ناس الحذر الجمت تخر ناس والناس أكون يضور الشرك نتسامي يعني ذي المطرة نتسموهين ثم قران ثم قران أكن داغن نتساتي دساس من الشر يعني الشر إما لدينا الشر أدن سبقن سيون وذم أنا قمار ناغ سيون وذم إقبانن الشركة كير ذيال تغوصا ذيال أين يكره ربي ذوين أوري تسحيب بارا الشقعيتي ذا ربي سبحانه أريم دانن أكن ملان أي ثمثل نفين وتدي شقار ربي أرقوم كان كنغار وعرفا كان نغان دانا تدي شقار ربي الشقعيتي أري روميين ذو عرفا ذو أكيم دانن ثعنثن كان قارن تغرين وش بيحن الفير فعنات أكن داغن تشرعيتي نس أكني دي سبقنا ربين بلين شقعيتي أرو ذم دادغن أريم دانن أكن ما لان سومتا أكا ويرنا يفرض ربين في اللاسن الطاعينس يفرضي تيد غاف الجنون يفرضي تيد غاف يمدن إلى قاذ من يس إلى قاذ أثغفرن إلى قاذ بوعان إلى قاذ دول قبريديس والدليل أكن الدينان ربنا سبحانه يناد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أيم دنين أقلين تمشق على ربين أرغروين أكن مثل لامسو متاع ويكمل ربين سيس الدين ونشتكين يكمل الدين يكفام ألا ما يكصور أن دامي دي سبقين يالتغوصا أن دامي دي سبقين يالتو تسرام تتسريوين أكينيم أكناري سنين يمدانن ولاش أيني لقد سنين يمدانن غف الدين بلا ما يسخني فيه بلا ولاش أكن داغل إقلا قد خدمن بتولو غتنسن بلا ما ينثير يلمن تقونش لكن ديننا ربي سبحانه أكن داغن دوين إكتواع بذن يعني بغير ربي سبحانه علنت مدن دا شريك ذربي ويرنا يرضان سوانش تنيا غاس ما يلاث للعبادة غاكين الحيافيس نعم بعد ما يموت خطرش يحصاب اللي غاتل عبدن ويرنا يرضان سوانش تنيا أكن دوين رايلين يمدن عبدتيا يعني عبدتيا ويدنكيا نعم وين يستعملن أمزون يحصون نعم يزن يسن أين الغيب نغدوين ريحكما بغير ما ينزل ربي سبحانه يعني هو استخدم القرآن الكريم وريحكما رسيس وريفرا رسيس يعني غير مدني مرد السن وريسكنا يرى مدفو تججرة ذاين سريحكم إلاق مدن أضحك من سيس خطر ربي سبقنا دفتاس الليات من الذي سبقن وذ ما ونكين بالليه ويكين ذوذ ما ون من الكفر أكا ويرنا أكن الدين ربي سبحانه يناد لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولميه معنى العروة الوثقى ذين راه يطف بنادم كتنسلم تاكين ذين كوان ذين صحان ذين فيلق في قلق أبي يطف يا لمدان وذواكين إذا المعنى غيه لا إله إلا الله إما رئيسين ذنب المعناس أدي سين بالليم أذي من صرب سبحانه وذي عبد رب وحد كان يعني وكلان العباد غاكي كني وثا ما يلد ويدي قلان من بعدس وروك للنرى أنشتكي وقل حديثي دي سبقان أشبي حمدين يمي دي سكن يناد رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني يسبقنا باللي غمزون ثقشوشنا ثقرويت الله مراك انتخذ سنكين دي الإسلام وثقج داين ثقج دي الددغة نغطى عرصت أسلسي ما استصليت ويرنا أكن داغن أراد السفقن باللي العلم يعني غينيك علين دويني دوين أراد السفقن سوذم العلم إقفنن الجهاد في سبيل الله همزون ذينيك فنن وذينيك فدن الجهاد في سبيل الله ومن بعد ثقران بس كان يكين ثقران بويني تلودر ومسنواكين قلت مسني وينكين إثلاثان تيجدان إلى قد يسين يا لمدان أذي حصون باللي إلى قد يلمد وإلى قد يحفظ وإلى قد يسين إنو ما كنسن إل من ذاك نغارتي لين تنسن متنس أكن وثا أغي والله ربين أرت مسلم الإسلام أكن وثا أغي والله ربين إل من ذاك نغارن سيزدك سيز ألا غنى ولا ونى تغوصي ونى أكن أرتي لين تدرت النا فلسن أكن أرتي لين تتقرن سنت أكن دغن فلسن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يكمل ربي دينك ويجدني كملن ألا ما يديوسان يون ورقزق المشركين أرسلمان الفارسي النياس إنس فيني ومديش قاربين يسلم ذا ونقال دغا وسع ويذوى مكرا يذقرون قربنا ذا ما انتسان يسكنا ونتين المعناس مدام الأمور كيف يسكنتين عاذك نقارن الأمور نغطي غوسي ونين ميعود المدن تمقرانين بلا شك بنت الدليل باللي غنفين فلسل صربين يموت أكنيد النامور يموتران لما يكمل أسبقن الدين أكين تغرين أكين نقارن ذو سمد يناد ربين ويسبقن الدليل باللي يموت ناس إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ومدان الأكن دغن ويمدان اللي مرم مثل أتوشق عن بلا الشك أتيدي شقع ربين سبحانه يوسني ناس تغرغار دوس الأخر أكنز ديننا ربين سبحانه يقول لا يا إناس منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سيدك سيد فغمك تسوى خلقا أكنز دي خلق ربين سبحانه آدم كوخال كون وين تفغم دي كوخال ويرنا أتسوغى المر وخال يعني أتسوى مطلم ديننا إما أتسوى مطلم أتسوغى المر وخال أكن دغن أكن دي سوفغ ربين إثيكل تنميضني سيد كوخال أكن دغن إدي سفقنا ربين سبحانه يناد والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ربين سبحانه يمدي سمغين أين أرث جم وين أرث أرث جم ويذ المل ونكن قارن يسوف يكون يدق القاعة كون وين أمزون يعني سمغين ذلك هكا أنبتكم من الأرض نباتا ومن بعد أكون ير أرغرس هكا أكون ير أرغرس أتوغى المرغورس وكنو دي السفر أكن داغن دقس ومبال البعث أسمال دي شجع ربين إمدانين أسنين أتو حسب واتني جازين غف الخداي من سب والدليل ونشتكين أكن دينا ربين سبحانه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ربنا سبحانه وتعالى يمس القيامة حصما يتمتن بلي وريت تجان وريت سويو الكرام أينك شظن أريد جزي فلاس بناد مسيف كزريس لاجر ما إليها نغن الدنوف ما إلى مري الهرى غاس ما إلى ذينك للمصين أما زالك نقنوع قنس كسو أكني دينا ربنا سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني وين رايخدم الخير أثياف وين رايخدم الشر أثياف إيه كون وين أكني جازي غفيني تخدم من الخير سالخير ذا الجنث ذا الحسنات ما إلا ذويدك خدم من السيئات بلا الشك ذي بقى ظن ذنوب يتسرجون ويرنا وينك سكدفن سلباع تاكين يعني وينك سكدفن باللي نقول تلالا ناس الأخر أثن يكفر يعني غيغا خطر شرط بيه يسبق ند باللي ألا يكفري وان كان يكفر نسوس الأخر أمزونك دينين ولاش أس الأخر ولاش تقس ونتمنى رئيس يناد ربي سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعني عدا غدا وناس يكفرون وتدي تشقي على ربي غاسني مس القيامة ويرنا أتوش قعام ويرنا أكون يخبر ربي سبحانه سوين يتخدم وين وين ديف كاتي أتزرم سوين وين وتغرم سيما وين أين يتخدم ويرنا غنشتني ذينك سوسن ذينك ذينك سهل غفر ربي سبحانه إما رئيسين يمدن باللي يلاد أسنين قالت حاسب بلا الشك أدعو يعني هذا قيني من سن بلا الشك أدخذ من إل من دكني أرسم عن إمن سن يوسني وربي سبحانه يشق عد أكن داغن يمشق عني نس الرسل نس الأنبياء نس يشق عدني إل من دكني أرب الشرن المؤمنين نس الخير أرب الشرن يمدان نس الخير أكني رد حضرن إن داركي أنزون ذولة أسنين حضر يمدان الخير الثاني تسويكون الخير الخير أتلين بحال العالية تقارس أتلين بالعالية ما إلا الشر حذرتت يتضركم ويرنا يتكون يرلي حالا ديار أكن لغن تقارا أكن ديننا ربي سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين أي غرى يتمتن أكن مرقارنا رمدن بالليل أي غرى ونخدمنا ونسينارا ونفارا ونرى غد السكنين ونفارا ونرى غدينين باللي ما نشتكي خدممت خاطرش يلها أنشتكي نتجمت خاطرش ديريد يناد ربي نشقع ونديه ونشقع النغ وسبق النون وسبق النون ونناون باللي يالتا غوصا أمكيت الله أكن ديننا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول يناد ويرنا في غمز ورميد الشقع ربي سيدنا نوح في الله سلام ربي ما يلا ذنقروا ذلك سن سيدنا محمد فلسات ربي السلاميس ويرنا وريت سلالة النبي مرادين من بعد سبحانه من بعد فلسات ربي السلاميس خاطرش نسا إذن شكعيس أنقروا أمثوا والدليل كون اشتكي أكلير إذننا ربي سبحانه بلير أمزوارون سيدنا نوح إمين إذننا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أكا يسبق نقبل لنا ربي سبحانه فين غنزوارون سيدنا نوح في اللاسة ربي السلاميس ويا للمام يشجع ربي غورس يمشجع الوقت سيدنا نوح ألم نغذر الوقت سيدنا محمد في اللاسة ربي السلاميس يعني يمرثن سالعبادة ربي وحدس وينهثن غف العبادة طاغوت يعني في الشرك نهانتن غف الشرك نهانتن غفل في الأصنام نهانتن أكنين غراء لن أشريك بربي والدليل فنشتكين يناد ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبد المقلق مشقع بيال تجاي يال القوم مشقع عزدي مشقع ويرنا أكنين أرى عبدنا ربي وكنا رتخرا في الطاغوت ويفرض ربي غفل غفين دن أكن ملا العباد أكن ملا أكن راك فرنس الطاغوت وكنا لم ننص ربي سبحانه أكن الدينان ينمسناو أمقران الإمام ابن القيم في اللاس رحمه ربي يناد الطاغوت دوين يقعد دان الحديث يعني دوين يكتوى عبدان ناخد وين يكتوى ظفران ناخد وين يكتوى ضوعا أمزون كتشي ناس نتينيض ضوع ميين أكنا ضوع مربي ناخد وثنين علمت كناس طاعة أمتيني تساكني ربي ناخد يفوم ثيفتي ناخدين يعني وين يظفرن أمزون لكني ظفرن الأشبيح ناخمزون أكني ظفرن ربي ناخد يفوف كناس كثر ناخد وين عبدان ضربي أكن داخل إيه نكني أنف العبادة مكين ذو الظفر كين ذو الطاعة كين سوذم إكسوان سوذم أمقران يعني إيه ربي سبحانه وتعالى أكن داغني سيكلال أون نفين فلسة صوفين السلاميس سوين سيت يومر سوين يدي سبقن ربي سبحانه إمين إلاقين دانين أكنين أراك فرن سوين اشتاكين إمين دي سبقن ربي ينال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكنين إذن در الآية مكية طوغي تكين شظن أطاس يقرأي سن يعني أذمه ونقفلنا ويقرأي نقرأن خمسة أمزولوا ذلك سن هم قرأن ذلك سن إبليس أتيد عن ربي أكن دوينك توعد ذن من بغير ربي يعني وين يعدل الدن تشريك بربي وعد ذن تكني عبد ربي وانت يبغى أنجتني ويحمل ذوين أكن ذغن إقناني من الدن إقف كان في غري نسقي من الدن إل من ذاك نرث عبد سيمانيس أكاعي أسنيني عبدية ولم فرعون إلا يسن أكن ذغن بسمانيس بلي غن كين ذربي ثولنا مقران ذنك رث عبد أكا إيه وين رينيني من الدن عبدية أثان ذي الطاغوت تكن ذغن ذوين أكن ذغن ري يستعمل أدينيني من الدن أمزون سنغ وزريغ ويعني حسيغ أين ريضرون الغيب يعني غينون ذرارا ذوينون سلالا أين قلمت الغيب على ربي كان يقزران إقحصان يعني الغيب أكين أم كريدين وذنتسان سبحانه إثيوران أكن قذغا وما يلي وين دي خلق أريح صرا ألا وين مدي وحام ربي سبحانه أم الأنبيات إيه نكني وكين أريدين أم يكين يعني إسحرنا كينا ويذ إتي شفان ويذ وكين تسكيني مرادينين أثان أسبوا يذ ويا غذي الرغا يذ ويا ناكشنا وين أثان دانشتكين أري يذرون يذك نغان بك أكن دوين أري حكمن بغير وين دي سرس ربي بغير تشغى إتيس ويرنا غم زون الديني غم الدين ذو كين يوني لقن ذو كين يعني إلى قرأت خدمة ودي يحكم جرسن بغير أي ندنا ربنا سبحانه بغير أي ندشرا أكن يوسق القرآن الكريم والدليل بونش تكين بوين ندنا كا يمد نسكن يعني أذ ما ولكن خمسة ويرنا الندم كذيم قرآن الكنكا ولن إيجاد يعني أذ ما ون إتشبال ينديهم لا يمكن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يسبق ندق لا يكينين أم خوين الكفرن الطاغوت ويؤمن صرف سبحانه أكني وثام ويطف يعني كمراركين ويطف لمناكين أثان يعني يدغ يلحن بيون وفريد أون تنقضى عرام يطف مرارك صحان أون تنقضى عرام أكين داغا ويسبقنا ديون الحديث كي دينا إما غادي يسبقن يعني الأمور كين يناد ثقروي تمزونا دينا ثقروي الأمر كين غير الإسلام أسلاس أي ماس يعني تجديك جديد تكنينس تزاليف أكن دا نسقشوش تني غنزون إمارات نسكر كيرا غادي بين تقشوش تيس يعني أمزون إمارات نسكر كيرا غادي تعلقت أكن غادي بين بينين أتعلض أصغار ما تأكوز فريفت ينادو ذروة سنانه الجهاد في سبيل الله الجهاد إيوظم ربهم سبحانه أكن دينا ربهم سبحانه إيه غذوكين غيث مثل إذو ذموان يعني تسري ويني قلا قد يسين يلم دان غفت شرعيتيس وتسك سكين تسجرا تذويل نكين تجدان إثيثا إقلاق هذه السين يلي نسلم ديال تنسلم أنذعون ربي سبحانه إن المندكني أرغي الله أرغي الصوض أندام أرن المذ ديال النار أكني وثا وتنفهم وتنحصون أكني وثا وتنستخدم أستخدم العالية أكني دينا ربي سبحانه أكني تدي صوض نفير فلسة ربي السلاميس آمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.